ما في تحية، ما فيها تحية. سلام سلام سلام. لا ولد واحدة ولد اثنين، ولد حتى في الصلاة، حتى في الصلاة لو قلت في هذا الدور السلام عليكم ورحمة الله وكلمت واحد ثاني، لأن التسليمة الأولى هي الواجب، الثانية سنة، إذا أتيت بها أكمل، إذا أتيت بها أكمل. ويروى أيضا المحارب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أبغض الحلال إلى الله الطلاق. نعم. أقرأ فيك رحلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلمه وعلمكم في الدارين آمين. فصل: والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض يسمى بالركن أيضا، وسنة وهيئة، وهما ما عدا الفرض. وبين المصنف الثلاثة في قوله: فالفرض لا ينوب عنه جزء سجود السهو، بل إن ذكره أي الفرض وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته. يعني يقول على أن يعني على أن الأمور التي في الصلاة، في الصلاة ثلاثة أمور: إما أن يكون الأمر فردا والركن، وإما أن يكون سنة، وإما أن يكون هيئة. فالفرض لو الإنسان نسي الفرض ما ركع في الركعة الأولى، بعد ما قرأ الفاتحة وقرأ السورة ظن نفسه على أنه ركع وقام سجد، يجب عليه أن يرجع ويأتي بالركوع حتى هذاك السجود الذي سجده يعيده، لأنه ما بني على غير التمام، غير التمام. يرجع إلى الركن ويأتي به ويبني على الصحيح. أو كذلك ما سجد السجدة الأولى وظن وقام، يرجع ويسجد السجدة السجدة اللي سجدها ذيك واحدة ويأتي بها بعد ذلك. وإن كان ترك التشهد الأول الذي هو الدروس والتحيات الأولانية، هذا سنة. إذا يشوف نفسه إذا كان هو قريب من الوقوف فيقف لا يرجع، إذا كان قريب من الوقوف لا يرجع، لأن الوقوف خلاص ركن، فما يرجع من الركن إلى السنة. وهذا ينوب عنه قبل السلام سجود السهو، سجود الصحيح. فهذه سنة ليست بفرض. وأما الهيئات وهو رفع اليدين، رفع اليدين تكبيرة الإحرام، فهذا لا يأتي بها، يعني لا يأتي بها. قال والله أنا ما رفعت يدي عند الركوع ولا عند قولي الله أكبر، فنقول هذا ما ينبغى له إعادة، فلا يبغى سجود السهو، نسأل الله السلام. نعم. سنة وهيئة وهما ما عدا الفرض. وبين المصنف الثلاثة في قوله: فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره أي الفرض وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته. نعم. أو ذكره بعد السلام. والزمان قريب أتى به وبنى عليه ما بقي من الصلاة. نعم. وسجد للسهو وهو سنة كما سيأتي، لكن عند ترك مأمور به في الصلاة أو فعل منهي عنه فيها. والسنة إن تركها المصلي لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض. نعم. زي ما قلنا إذا تلبس بالوقوف لا يرجع إلى جلوس التشهد. نعم. فمن ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويا لا يعود إليه، فإن عاد إليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته. نعم. أو ناسيا أنه في الصلاة أو جاهلا فلا تبطل صلاته. يفعل بالسهو. يلزمه